يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. سجل مشيك. يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك. فيا ايها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوة الملا. اخوتنا اخوة الايمان، مسك ختام هذه الليلة نعيش مع النجم الاذاعي الكريم والقارئ الفاضل، نعيش مع تلاوة كريمة مباركة من معجزة الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلوها علينا نجم الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء شوف الله نور والقرآن نور والنبي صلى الله عليه وسلم نور وربنا بيقول لحضرة النبي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا ربنا يكرمنا بهذا النور ويتجلى عليك بنور اشتغل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات يعني انت بتدينا معنى قراني انا الى الله تصير الامور اذا وقعت يعني ساعه ما تقوم القيامه والله ده معنى كويس قوي وربك بين الصورتين فصاحت ليس لوقعتها إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض Yeah. ألا ليس لوقعتها كاذبة. ربي النبي واشكر الله خافضة رافعة إذا وجدت له رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة صلى على النبي وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأباريق وكأس وَقُلْ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ غير المغضوب عليهم. محروس العين محروس فرحان حبيب اهلا وسهلا ماشي اهلا وسهلا والنبي عندنا اطلع بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صل على النبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة بعد الفن.